حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مش هسامح ولا هابي حتي بقت نوت الضابي انا بقى برد اتحول ما بقتش صاحي في كويل فروني يمكن انساك حبنا بقيت ولاكو فوضت امرنا للمولى ياللي انتو بعتو بكمبان اخذوا مني بقى اقوى بلوكات يا اصحاب زقبة مبدأكو جشد عليكو بصرف من جابي انا مش مدير بنك الامارات عملت وضع هالتربة كاسة على استلواح شفتوا مني الوش الطيار مرحب بكم في بيت الاشباح حط العصافرة جابت ابطال مصنع رجولة منبع افعال اتنين خوات عايشين فيها وما بنعاشرش اصحاب انجال حمادة بقي ساك بينا اسمك لوحده يشربنا لحم بقي سالفاري كل الدواير ترابنا احكي حكاية اتنين اخوات مع بعضهم على خط سبت واحد فيهم شقي من صد والتاني شاب بتاع حكايات يا اخويا بقى ما تغلبنيش تعالى كتفني وما تسيبنيش التاني قال له معاك يا اخويا مع بعض يلا هناكل عيش هيشتغلوا على البحر وكسب مكسب خساره بيتقاسم الدنيا ماشيه معانا حالا ربك كبير واسع رزقه مسكوا الفلوس ظبطوا اداهم بس العيون مش بتسيبهم واحد فيهم دخل الديار وده قدرهم ونصيبهم اخوك كبير راح له بزيارات ومن شمال بيجيب ماني هات الاخ ده الدهر وسنة شقيا حياته قلبت متاهات يا رب اخويا ما مش غيره انا مش عارف حتى مصيره من قلبي بدعي لك بمرات في الدقيقة ربنا يعينه ولي من الحياة ومن الدنيا اتشالبت مني في ثانية انا كنت مبسوط وكويس صدق اللي قال النفاية الناس في حالي مش سايباني انا مكتئب من طبعاني حسدوني عالضحكة الحلوة الهم اصبح عنواني يا عم حظ في ايه ما بتجيش ولا انا يعني عشان ما معيش الصبر عدى دوب يفضل وبقيت خلاص مش عارف اعيش الرزق عمره ما كان بالمال انا نفسي بس في راحة البال تروس دماغي مني تسحب ولو هموت مش همشي شمال حاسس بخنا واخويا بعيد نفسي دي تعبت وانا وحيد فكك لفشك يا شوشنا في الدقيقة اخويا في ايده حديد والله بابك انا يا ابن امي اتكسرت ظهري ومتقلبي رب اهون على اخويا يطلع لي تاني ابن دامي حمادة بقي صوت دولة على اي دولة بيستولى حمادة بقي صلمة سيارة انت الرجولة يا بالكملة حمو بقي سفك الدقيقة الدقيقة كسرة ودي حقيقة يا رب تطلع بقي صار من غيرك الدنيا خنيقة احمد استوديو انت فخامة الميسة جايلك يا زعامة ده الكينج احمد استوديو اخويا شيك اوي وناطر حمو استوديو اللي عضيهان اخصامه يابا بيجريهان ده في العصفرة وسيدي كمان معروف يابا كينج الجينة ده بدو اخونا من البشوات في الساحل سال عالشتات هيقولوا بدوي رقم واحد ما ياكلش يابا شغل استوريهان ده حمو حرب ابن الرئيس ده ابن الشاب كويس حمو حرب في خيم وش اجل الميزة جايلك متميز الاسم وحده يساوي ملايين قلنا الرئاسة اخونا السن ارض العصفرة وسيدي كمان السن رئيس قسم الفخمين نجوكو هي العسليان يا بنت قلب انت عنيان ده اللوعة